وطنا في العلالي، وطنا في العلالي فوق السحاب، وطنا في العلالي فوق السحاب، عالي قلوبنا وطنا في العلالي فوق السحاب العالي، وطنا في العلالي فوق السحاب العالي، قولوا له ما شاء الله، قولوا له ما شاء الله. احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، هذه الرياض هذه الرياض هذه الرياض هذه الرياض، عاصمة الثقافة والمجد والضيافة، عاصمة الثقافة والمجد والضيافة، رفرف يا بيرق الوطن سعودية، رفرف يا بيرق الوطن سعودية، وطننا في العلالي فوق السحاب العالي، وطننا في العلالي فوق السحاب العالي، قولوا له ما شاء الله، قولوا له ما شاء الله. احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، ام القرى ام القرى ام القرى ام القرى، مهبط آخر رسالة يحكي الحرم جماله، مهبط آخر رسالة يحكي الحرم جماله، زوروا يلا زوروا بيت الله، زوروا يلا زوروا بيت الله، وطننا في العلالي فوق السحاب العالي، وطننا في العلالي فوق السحاب العالي، قولوا له ما شاء الله، قولوا له ما شاء الله. احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة، مدينة الرسول دار الإيمان نقول، مدينة الرسول دار الإيمان نقول، صلوا على الحبيب ذكرى يا زين الطيب، صلوا على الحبيب ذكرى يا زين الطيب، وطننا في العلالي فوق السحاب العالي، وطننا في العلالي فوق السحاب العالي، قولوا له ما شاء الله، قولوا له ما شاء الله. احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، جدا جدا جدا جدا جدا جدة جدة جدة جدة جدة، عطرك يا جدة عنبر عروس البحر الأحمر، عطرك يا جدة عنبر عروس البحر الأحمر، غرد علينا الطير صفك يا جدة غير، غرد علينا الطير صفك يا جدة غير، وطننا في العلالي فوق السحاب العالي، وطننا في العلالي فوق السحاب العالي، قولوا له ما شاء الله، قولوا له ما شاء الله. احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، ابهى البهية ابهى البهية ابهى البهية ابهى البهية، عرس كل المصايف يا زينها والطايف، عرس كل المصايف يا زينها والطايف، هذا المطر هتان يقول تعال الآن، هذا المطر هتان باللؤلؤ والمرجان، وطنا في العلالي فوق السحاب العالي، وطنا في العلالي فوق السحاب العالي، قولوا له ما شاء الله، قولوا له ما شاء الله، احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، الدمام الدمام الدمام الدمام، يا زهرة الخليج يا واحة الأريج، يا زهرة الخليج يا واحة الأريج، مدينة الدمام أهديك مني سلام، مدينة الدمام أهديك مني سلام، وطنا في العلالي فوق السحاب العالي، وطنا في العلالي فوق السحاب العالي، قولوا له ما شاء الله، قولوا له ما شاء الله، احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، حايل شوفوا حايل، حايل شوفوا حايل، حايل شوفوا حايل، حايل شوفوا حايل، يا منبع الجمال في سهولك والتلال، يا منبع الجمال في سهولك والتلال، يا زينة الشمال في كل كرم مثال، يا زينة الشمال في كل كرم مثال، احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، احم احم نعم نعم اغلى وطن هذا الزمن، ارض الوطن ارض الوطن أرض الوطن أرض الوطن، وطنا في العلالي فوق السحاب العالي، وطنا في العلالي فوق السحاب العالي، قولوا له ما شاء الله، قولوا له ما شاء الله، قولوا له ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.